قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أيها الأحبة الكرام، كلنا من أصحاب الهموم، وكلنا من أصحاب الآلام، ولا أعلم مخلوقا قط إلا وله حاجات وعنده أمور. أنا أقول لكم جميعا، بين أيدينا كنز ثمين، نعم، بين أيدينا كنز ثمين لا يغفل عنه إلا محروم. ما هذا الكنز؟ إنه يوم عرفة، وعليك بالدعاء في يوم عرفة. مهما كانت حاجاتك ومهما كانت أمورك، فعليك بالدعاء في هذا اليوم الفضيل. كان السلف رحمة الله عليهم يدخرون حاجتهم ليوم عرفة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يدخرون ما يريدون وما يسألون، ويدخرون الدعاء، هذا عليه دين، وهذا عنده مظلمة، وهذا مريض، وهذا سقيم، وهذا عنده مشاكل. كانوا يدخرون كل ذلك ليوم عرفة. لماذا؟ لأن الدعاء يوم عرفة، لأن الدعاء يوم عرفة مجاب في الغالب، كما قال ابن عبد البر: دعاء يوم عرفة، يعني كل الدعاء الذي يدعو به المسلم يوم عرفة مجاب في الغالب بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا يروى عن بعض الصالحين أنه كان يقول: ما دعوت الله عز وجل يوم عرفة بشيء إلا ورأيته قبل أن يحول عليه الحول كفلق الصبح، إلا وقد تحقق ورأيته رأي العين. هيا أيها الحبيب، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله في يوم عرفة. والله لقد ظل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يسأل ربه سؤال المسكين إلى أن غربت الشمس، وروي أنه لما سقط من يده الأخرى زمام ناقته مال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم حتى يمسك به، ويده الأخرى يرفعها إلى ربه يسأل ربه سبحانه وتعالى. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. عندك هموم، عندك آلام، عندك أوجاع، عندك مشاكل، عندك ضغوط، هيا أخلو بربك يوم عرفة. حاجا كان، حاجا كنت، أو معذورا لم يقدر الله لك الحج، لكن الدعاء يوم عرفة ليس مقتصرا على حجاج بيت الله الحرام، بل هيا أينما كنت سر ربك سبحانه وتعالى، وألح في هذا اليوم الفضيل بالدعاء، وسل الله سبحانه وتعالى كل شيء، واعلم أن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعض الناس يقول: يا شيخ، أنا أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي. أقول له: لقد استجاب الله دعاء أشقى خلقه على الإطلاق. استجاب الله دعاء إبليس حينما قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. فكيف بك أنت يا من وحدت الله جل وعلا، يا من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا من يصلي ويركع ويسجد بين يديه سبحانه وتعالى، إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن بشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لا بد أن نستجيب لله ورسوله، ولا بد أن نحقق الإيمان به سبحانه وتعالى حتى يستجيب لنا. أقول أيها الأحبة الكرام، إن من سوء الظن في الله سبحانه أن نظن أن الله جل وعلا لا يستجيب دعاءنا. والله يا إخواني، أحيانا يستجيب الله دعاء الواحد فينا قبل أن ينقضي دعاؤه. اسمعوا هذا جيدا، ربما تصلي وتسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الأمر أيا كان، قبل أن تنتهي من صلاتك ومن دعائك تفتح أمامك كل الأبواب المغلقة. وسبحان الله العظيم، وربما تدعو الله أحيانا سنوات في شيء ما، ومن حكمته جل وعلا يؤخر لك الإجابة. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. ربما يدعو الإنسان بشيء فيه ضرره وفيه فساده وفيه شقاؤه، والله جل وعلا من كمال رحمته بعبده يصرف عنه هذا الشيء أو يؤجل له إجابة هذا الشيء. فكن على علم اليقين أنك تدعو ربا عليما حكيما عزيزا يعز عليه سبحانه وتعالى أن يرد سؤال سائل أو أن يرد دعوة داع، فهو الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. الدعاء خير ما قلت أنا والنبيون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهيا من الآن، عليك أن تعد العدة وأن تهيئ نفسك وأن تعد الأدعية التي ستدعو بها رب العالمين في يوم عرفة، في هذا اليوم الفضيل، في خير يوم طلعت فيه الشمس. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن ينصر إخواننا في فلسطين على عدوه وعدوهم، وأن يخرجهم منها أذلاء صاغرين، وأن يجعلهم عبرة وآية للدنيا كلها، وأن ينصر إخواننا وأن يمكنهم من بلادهم وديارهم وأرضهم، وأن يتقبل شهداءهم وأن يداوي جرحاهم وأن يؤاوي شريدهم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.